الحمد لله الصلاة والسلام على نبيه مصطفى صلى الله وآله وصحبه من اهتدى بهداه وبعد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى لما ذكر أن سبب مصير أهل النار إليها وكفرهم بنعم الله عز وجل وتكذيبهم بخبره ذكرهم ببعض نعمه عليهم. وفي هذه الآيات تذكير بعدة نعم، بنعم أربعة: نعمة الخلق، ونعمة خلق الله عز وجل لهم ما يحرثون مما أنبت لهم من نبات الأرض، وخلق الماء الذي يسقى به هذا النبات، وخلق النار التي ينتفعون بها في مسيرهم في حياتهم في إنضاج طعامهم الذي أنبته الله عز وجل لهم. هذه الآيات كفيلة بالرد على أولئك الذين ظهروا ظهور الشياطين في أزياء الآدميين وهم الذين يسمون بالإلحاديين أو الملحدين. قال الله عز وجل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني هل تصدقتم بذلك؟ فإذا كنتم تكذبون فأخبروني أفرأيتم، يعني أخبروني عن أصل خلقكم، أفرأيتم ما تمنون، هذه المادة التي خلقتم منها، ماء مهين، ما سقط منه على الأرض لا يتأسف لسقوطه، لا يعبأ به. دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في يده وقال: يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني، يعني كيف ستفلت مني، ولماذا تنكر موعدي ولقاءك بي وتكذب ما أرسلت به إليك رسل، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. حتى إذا كذبت واشتد عونك سرت بين بردين، يعني تختال بزيك وجسمك ينطوي على ما الله به عليم، سرت بين بردين والأرض منك وئيم، لسان حاله ما يقول الناس لأرض الشد مع كيانه، هذا هو حال العبد الذي أنكر فضل الله عز وجل عليه السائر العظيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالق؟ أين كنت قبل أن تصير في هذه الحياة؟ كنت في عالم العدم، لم تكن شيئا مذكورا، ثم كنت ماء مهينا فخل أمين، ثم نطفة مختلطة ماؤها ماء الرجل بماء المرأة، ثم علق. أين كنت من هذه المراحل؟ لما لم تستطع أن تتحكم في خلقتك؟ لما لم تخلق نفسك وسيما؟ لما لم تخلق نفسك غنيا؟ لما لم تخلق نفسك قويا؟ لما لم تعطي نفسك من العمر مئات السنين بدلا من أن يقضى عليك من موت في لحظة فلا تملك إلا أن تجيب منادي ربك يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك مثل هذا؟ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. أأنتم تخلقونه من هذه المادة؟ مش بس تخلقون أنفسكم، لا، هل خلقتم تلك المادة التي منها تكونتم وبها وجدتم؟ أم نحن الخالقون؟ بل إنه الخالق. ثم إن الذي قدر خلقك ووجودك والذي قضى عليك بالموت هو وحده. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني لا يعجزنا أحد ولا يفرق علينا أحد ما نصنع ولا يغني علينا أحد ما نقرر في شأنك، ولا يعجزنا أن نهلكك لننشئ بدلا منك خلقا آخر، ولا نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى. خلاص هاي أفلا تستدلون بها على النشأة الأخرى وهي بعثكم من قبوركم بعد أن اختلقت ذراتكم بذرات الأرض. ينبت الله بني آدم من عجل الذنب تلك القطعة الذرة اليسيرة التي تشبه حبة العدس الصغير، يرسل الله عليها كل ابن آدم يفنى إلى هذه الجزئية الصغيرة، إلى هذا الجزئي الصغير. يرسل الله عز وجل السماء مطرا مدرارا 80 مجال قيل 40 يوما، ثم ينبت الله عز وجل بني آدم من هذا الشيء الصغير، والله أخرجكم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، منها خلقناك وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ألا قبح الله عقولا ضلت عن هذه الحكمة الربانية واعدا عميت عن النظر في كون الله عز وجل الذي أراه الله ما أراه من آياته ليستدل بها على وجودك ومعرفتك ثم يسترشد بمنهج الرسل الذين أرسلوا إليه وبما أنزل عليهم من كتب لهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، بل ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الإيمان به وصدق اليقين بخبره وعظيم التوكل عليه. نقول قولي هذا واستغفر الله.